الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة تفكرت كثيرا في موضوع كلام الشاطبي وأكرره في قضية ما هو العلم الذي يعد من صلبه، وذكر لنا ثلاثة خواص أو ثلاثة خاصيات ليكون العلم من صلب العلم. وهذه علينا هذه القواعد لو تفكرنا فيها بعمومها، بمعنى أننا لو طبقناها على بقية العلوم التي هي نتاج العقول وليس التي هي نتاج الكونيات، دراسة الكونيات من الرياضيات ومن علوم المادة، وطبقناها عما يسمى اليوم. هذه قضية أرجو أن تنتبهوا لها كثيرا لأهميتها، لأننا بحاجة لها في الرد على الذين ينادون الآن بإسلامية المعرفة، وعلى الذين يحاولون أن يفهموا الشريعة بحسب نتاجات العلوم التي تسمى الآن بالعلوم الإنسانية. هناك علوم تسمى بالعلوم الإنسانية مثل علم النفس، علم الاجتماع. هذه علوم الآن لها سطوتها ولها شهرتها، وطبعا لها فروع وفيها مسائل. فمثلا من علم الاجتماع الآن دراسة ظواهر الصراع، دراسة ظواهر التوازن. من علم النفس الآن علم الاجتماع العسكري، علم الاجتماع التربوي، وكذلك علم النفس التربوي، النفس الاجتماعي، علم النفس العسكري. فهي علوم الآن متوسعة. هذه العلوم التي هي من نتاج الفكر والعقل هي في الحقيقة أشبه إذا أحسننا فيها النظر ابتداء فهي أشبه بعملية استقراء لظواهر موجودة في النفس الإنسانية ولظواهر المجتمع. هذا إذا جردناها هذه العلوم من عقائد المتكلمين فيها، من طرق إدخال استخدامها لإفساد عقائد، وهكذا إذا جردناها عن نوايا ومقاصد وأهواء وآراء واضعيها، فلو أخذناها من جهة مجردة من المقصود فيها، فإنها لا تعد أن تكون علوما ظنية. ومن الخطأ الكبير هو أن تؤخذ كقواعد مسلمة وعلمية ويطبق عليها بهذه النتائج تطبق على الكتاب والسنة. والأصل هو العكس، هو أن نذهب إلى الكتاب والسنة ونستخرج منهما ما فيه الحياة لنا، ما فيه الفائدة، ما فيها الحكم والمنافع مما يخص الإنسان في داخله ومما يخص الحياة في سننها. فلذلك هذه القواعد التي أو هذه الخواص التي ذكرها الإمام الشاطبي هذه ربما هي لضبط علوم في عصره، لضبط حكم كما رأينا، لضبط الرؤية، لضبط الاطمئنان النفس، لضبط الكرامة، لضبط الذوق اللي هو يسمونه الكشف. فهذه علوم موجودة في زمانهم يوسعوا بها، يقيدوا وإلى آخره، ولكنها في الحقيقة لو تفكرنا فيها فهي كذلك تصلح ضابطا لهذه العلوم المعاصرة. هل من صفة هذه العلوم الثبات؟ ما أحد قال يوم من الأيام أنها علوم ثابتة، بل هي كأقوال الفلاسفة في الإلهيات، يعني لا يوافق واحد منهم الآخر. وهل هي من هنا يقول الثبات شرط العلم الذي هو من صلبه الثبوت من غير زوال؟ طيب أين هذا؟ لا يوجد إلا في الكتاب والسنة. وكون العلم إذا كان من صلبه، كون العلم حاكما لا محكوما، هذه ينبغي أن ننتبه لها. فمن هنا هذه العلوم كلها التي تسمى بعلوم، هم للأسف يدخلون في دراستهم حتى علوم الدين في علوم الإنسانيات، وهذا خطأ كبير. وصاروا يدرسون هذه العلوم ويأخذون قواعدها إن وافقنا على قاعدة موافقة أنها من العلوم، وصاروا يأخذونها ويطبقونها على الدين باعتباره ظاهرة من ظواهر الحياة، ظاهرة من ظواهر المجتمع، فينبغي أن تدرس فيطبقونها على الدين. وترون الآن مثلا لماذا يتدين الناس عند علماء الاجتماع؟ فهم يقولون أن تدينهم بسبب العوامل الاقتصادية، العوامل غياب الديمقراطية وهكذا. إذن هم، وكذلك لماذا تدين فلان؟ لأنه مريض نفسي. لماذا تعلق بالغيب؟ لأنه عاجز عن تحقيق حلم الجنة في عالم الواقع. فهكذا حتى صار الدين للأسف صارت هي العلوم الأصلية وحاكمة على الدين الذي هو أصلي في نفس البشر، وباقي الأعراض هي العارضة عليه. ولذلك انتبهوا لهذه النقاط في نظرتكم للأمور حتى طبقوها على والشعراء في كل واد يهيمون، يعني طبقوها على توليد أفكار نعم وهم في كل واد يهيمون، طبقوها عن الأودية التي يهيمون فيها من توليدات المعاني وتوليدات الأفكار وتوليدات الحكم. فهكذا ومن هنا يصبح الكتاب والسنة في الحقيقة هي علوم. أولا يجب أن نفهم هذه القضية، علينا أن لا نتعامل مع الكتاب والسنة باعتبارهما، أي نتعامل مع الدين الذي أنزله الله على رسوله باعتباره شيئا خارج الحق والعلم. وهذا فصام موجود في نفسية الدارسين، يتعامل مع الدين كأنه شيء مقرر، يعني لأن الله قرره، لكن هل هو العلم الذي لو درسته لوصلت إلى الحقائق؟ هو في الحقيقة هو علم. فمن هنا لا يوجد ما يستحق أن يسمى علما بهذا المعنى الذي قاله الشاطبي، أي هو العلم الثابت الأصلي الذي هو من صلب العلم إلا علم الكتاب والسنة. وبقية العلوم لا يمكن أن تنطبق عليه هذه الشروط، لا يمكن أن يكون هناك علم فيه الثبات، لا يمكن أن يكون هناك علم حاكم إلا، ولا يمكن أن يكون هناك العلم أن يكون عاما مضطردا في كل أحوال في كل ظرف في كل زمان في كل مكان هو الموافق للحق. انتبهتم لهذه النقطة؟ هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. ومن هنا أعود سأستغل هذه النقطة، قد ذكرت لكم سابقا فساد علم المنطق في دخولها على الأصول، ذكرت بعضه، وكنت قد أشرت سابقا إلى كتاب اللي هو يتحدث عن علم الاجتماع، هذا المسجل في الأشرطة، هذا هو الكتاب علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام، تأليف أحمد إبراهيم خضر ودكتور من إنتاج أو يعني طباعة المنتدى الإسلامي في لندن. وهو في الحقيقة أنا لم يقدر لي الآن الاطلاع الكامل عليه، إنما اطلعت على بعضه بما يعني قدر لي من وقت اليوم، فوجدته كما قلت لكم، يعني هو يثبت أن هذا العلم ليس، هو في الحقيقة ليس بمعنى أن علم الاجتماع دراسة الظواهر الاجتماعية، دراسة أسبابها دوافعها حركة الإنسان، هذه قضية يعني موجودة، وهم ينسبون هذا العلم أصلا إلى العلامة عبد الرحمن بن خلدون. إنما هنا علم الاجتماع اللي الآن وظروفه الآن تدرس، علم الاجتماع العسكري، المجتمع التربوي، المجتمع السياسي، المجتمع الإنساني باعتبار دراسة التدين. هذا العلم الذي يدرس الآن هل هو علم؟ أول شيء، هل هو علم أم هو نتاج حشاشين؟ لنكن بصراحة، نتاج ناس مرضى، وهو أغلب من يعد إمام في الغرب تجده من المرضى، يعني كلهم تعتريهم حالات العصاب وتعتريهم حالات المرض، كلهم أغلبهم يعني من المرضى، ويخرجون وما يخرجونه يعد علما، يعد علما. فهل ما قال يقوله هؤلاء هل هو علم؟ في هذا الكتاب في الحقيقة هو في البداية يقرر، يعني يقرر القواعد التي وصل إليها، يقول أن هذا الذي يسمونه بعلم الاجتماع، والرجل يتكلم عن خبرة، وهذه ميزته، وهذه ميزة لهذا الكتاب، ودرسه وعلمه وذهب في دورات تدريبية في الغرب في أمريكا ليتعلمه، وأخذ فيه الدكتوراه كما يصرح في يعني الشهادة كما يقول في بداية الكتاب، ويقرر في بداية التقرير، يقول هذا ليس بعلم، هذا كله شيء من الشعوذة، يسميه الشعوذة المعاصرة. نعم، شعوذة معاصرة هذا العلم. ثانيا يقول أنه علم لي طبعا، ويأتي بكلام رجاله من المستغربين من في أمتنا، الزنادقة في أمتنا، يأتي بكلامهم ويصرح بأنه لم، وأن الذين يقولونه في بلادنا من العرب إنما هم يستوردونه، ودورهم هو دور النادل، بهذا الوصف يقول دورهم هو دور النادل، يعني خادم الطعام الذي يقدم الطعام ولا يدري كيف صنع ولا ما هي ماهيته، لا يدري عنه شيء. فيقول أولا أنه أن هذا ليس بعلم، أولا هو شعوذة، وهذا كلام رجل خبير، وليس هو كلامه. ويأتي كذلك بكلام أقوام كثر في هذا الباب، ويقول هو علم الشعوذة. وثانيا نقول أن الأمة ليست بحاجة إليه، ويأتي بكلام مثل كلام سعد الدين إبراهيم، هذا الملعون المعروف، أحد الزنادق المصريين، مشهور هذا الرجل، يقول أن هذا العلم لو أزيل من الأمة الآن فإنها لا تفقد شيئا. ويقول حتى لو كان فيه دراسة لظواهر معينة وخروج بنتائج، فإنه لم يطبق على بيئتنا، إنما طبق على غيرنا، فجاءوا بالنتائج ولبسوها لأمتنا وديننا ونوازعنا وإلى آخره. ثالثا، النقطة الثالثة التي يقولها في هذا الكتاب، أن هذا العلم ليس بريئا، ليس محايدا، بل هو علم استعماري، يعني وضعوه من أجل تدمير الدين، وضعوه من أجل تدمير القيم عموما، وتدمير الدين الإسلامي والقيم الإيمانية خصوصا. وذلك في الحقيقة ما قرأته مشجع يعني لبقية القراءة فيه، ولو قرأتم تجدوا هذا طيبا. وهذا يذكرنا لماذا نتكلم هذا الكلام في باب أصول الفقه، هو هذا الكلام طبعا هو يأتي لنقطة جيدة في هذا الباب أعود إليها، وهي قضية من يريد أن يسلم علم الاجتماع، وطريقة الآن موجودة، هو يأتي إلى علوم النتاج الغربي ويصبغها بأثواب إسلامية بالألفاظ، كما هو شأن الذي يأخذ دستور فيقلب الألفاظ وتبقى الصياغة كما هي والمعاني كما هي. فلو قال ذاك الرجل قال مثلا الثوري، نحن قلنا المصلح، يعني عرفتم تغيير العبارة. لو قال هو الكاريزما فيقول هو هذا النبي. لو ذاك قال القدرات العقلية، نحن قلنا القدرات الإيمانية، وتبقى الصياغة كما هي فقط بإسلامه. يعني ما معنى إسلامه؟ صار هو أي، وإزالة الألفاظ الموجودة في الخاصة بهم وقلبها بألفاظ أخرى. وليس معنى، وهنا أنا أزيد عليك، أن إسلامية المعرفة تعني ليس إسلام ما أتى إلينا من الغرب، لا أن نسلمه بمعنى لا أن نلبسه ثوب الإسلام، ولكن أن ندرس الإسلام، ندرس الكتاب والسنة وحكم أئمتنا وندرس أقوالهم ونخرج فيها بالقواعد التي هي أقرب، أول شيء الكتاب والسنة هي الصواب، وكلام العلماء هو الأقرب للحق، هي أقرب الكتاب والسنة. هذه نقطة مهمة في هذا الباب. لماذا تكلمت هذا الكلام؟ لردا على من يريد أن يدخل هذه العلوم في أصول الفقه. رأينا كيف أدخل المنطق في أصول الفقه، وكيف من دعا إلى إدخال علم النفس الذي هو أساسه التبرير إلى أصول الفقه، ورأينا من أدخل الآن من يدعو إلى إدخال علم الاجتماع إلى أصول الفقه. واضح؟ هذه نقطة مهمة في دراستنا، لأن أصول الفقه لا يمكن أن ينتج بعد ذلك النتاج الصحيح. إذا أخذنا قواعد الغرب التي وصلوا إليها في دراستهم لظواهر الناس، أول شيء مما يقوله الشاطبي، وهذه من كلامه الرائع، أن أصول الفقه قطعية. ماذا يقصد بها؟ لا يقصد القواعد، إنما يقصد كما قصدنا قلنا في السنة، إنما يقصد أن أصول الفقه هي يقينية، بمعنى لا يعتري، لا يأتي أحد يقول ما فيش أصول فقه. فباعتبار العلم المفرد هي يدخل فيها الأخذ والرد من كلام العلماء، ولكن باعتبار أنها تحقق المقاصد هي قطعية، تحقق الكليات هي قطعية. طيب إذا أصول الفقه ماذا؟ يجب أن تكون حاكمة لا محكومة، يجب أن تكون ثابتة غير متحولة، يجب أن تكون عامة، وهذا لا يمكن أن يدخل فيها هذه العلوم الفاسدة. فهمنا هذه النقطة؟ مهمة جدا في هذا الباب. طيب أردت في الحقيقة اليوم عدة أمور، سأقرأ لكم كلاما للإمام الشافعي في باب من الأبواب، وحتى يعني أنتم تسمعون بي، وربما بعضكم قد قرأ كتاب الرسالة رحمكم الله. وهو الحقيقة هناك عبارات كنت أريد لو معي وقت، هناك عبارات بعيدا عن كثرة الأدلة التي يستطرد فيها الإمام، ولكن هناك العبارات الأصولية التي هي كقواعد قالها الإمام الشافعي في الرسالة، كنت أحب أن أشير لها حتى نمر عليها في كل الكتاب، فنعرف قوله في المسائل العلمية، فنعرف قول الإمام الشافعي في المسائل العلمية، وبعد ذلك إذا جاءنا من كلام الأئمة في الأبواب الأخرى نقارنها بما تقدم في كتاب الرسالة. يعني مثال أن الشافعي يقول أن ما السنة إلا شارحة، وما من شيء في السنة، يقول ائتوني بأي شيء في السنة أرجعه لكم إلى الكتاب. هذه خالفها من خالفها، وجد من خالفها، وآخر من خالفها هو عبد الغني عبد الخالق في كتابه السنة، أظن موقف عبد الرحمن، لا عبد الغني عبد الخالق دكتور مصري خالفه وبين ورد عليه من الشافعي. فكنت أحب، ولكن ضيق الوقت في الحقيقة يمنعني من ذلك، فنقرأ لكم نقرأ لكم باب كيف البيان. هو الآن يريد أن يقرر قضية أن الكتاب والسنة هما بيان عن مراد الرب لعبيده، إبانة عن مراد الرب لعبيده، وهذه الإبانة جرت على مجرى العرب، فما دام أنها جرت على مجرى العرب إذن قواعد الأعمال تفسير هذا البيان الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تخضع إلى قواعد اللغة العرب، إلى قواعد العرب في خطابهم. فهو الآن هذه النقطة انتهينا منها، الآن يأتي كيف البيان، ما هي قواعد البيان عند العرب. فهمنا؟ فهمنا المقصود. فالآن بعد أتى إلى باب كيف البيان، يعني الآن بده يتحدث، لا يتحدث عن نتاجه، إنما يتحدث عن ذات البيان كيف هو. طبعا الآن يتحدث ما معنى كيف البيان، يعني ما هي درجة البيان، أقسام درجة الظهور والخفاء في البيان، فهمنا كيف تم البيان. يقول قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. ما هي؟ فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة، إذن هي مجتمعة بأصل ومتفرعة بفروع، إذن هي تعود إلى أصل واحد متفقة ولكنها مختلفة في فروعها، فلو نظرت إلى فروعها لوجدتها متعددة، ولكنها في الحقيقة تعود إلى أصل واحد. وهذه العودة إلى أصل واحد تقتضي أولا الاتفاق، إنه غير متضاربة، وإن بدت متفرقة ومتعددة ومتشعبة في فروعها ولكنها تعود إلى أصل واحد، إذن هي متفقة، فهذا الفرع يوافق هذا ويسانده، وهذا الفرع يوافقهما ويساندهما، وهكذا. فهمنا هذه النقطة؟ يقول: فأقل ما في تلك المعاني المجتمع المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها، هذه النقطة الأولى، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. ما الذي هو سيأتي الكلام، ولكن ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ القاعدة التي قررها أن هذا الكلام نزل بلسان العرب، فالعربي لم ير فيه اضطرابا، الاضطراب الذي يقع في أي نص بين نص ونص يقع، ما هو سبب وقوعه أولا؟ لو وقع لا، لماذا أولا نتكلم لماذا يقع الاختلاف أولا، لماذا وقع التشعب؟ لأنها فروع. طيب لماذا يظهر الاختلاف؟ لأن بعضها أشد بيانا من بعض، فقد يظهر الاختلاف بين ما هو شديد وبين ما شديد الوضوح في، يعني نص، هو يأتي الآن لنص شديد الوضوح في المراد، ما الذي أراده المتكلم به، وهو هنا الشارع تكلم في نص واضح بين جلي، وجاء وتكلم في نص خفي، ماذا يعني المعنى في داخل النص ليس ظاهرا بقوة البيان وقوة الظهور الموجودة في النص الأول، حينئذ لأنه جاء هنا لهذا السبب أولا يقع عند من لا يحسن لغة العرب، يقع ماذا؟ يقع في نفسه أنهما مختلف، أنهما على تضاد، وفي حقيقة الأمر أنهما على توافق. إذن يريد هنا أن يحل لنا مشكلة، شوف العبارات الجامعة، أول شيء أن الشريعة متوافقة، هذه نقطة مهمة، ولا يوجد في الشريعة ما يناقض الآخر، وإنما وقع في نفس بعض الناظرين المجتهدين حصول التعارض، سببه أن قوة البيان في أحدهما كانت أقوى من الآخر، فخفي المعنى في الخفي حيث ظنه معارضة، وإنما وقع هذا لأنه، إذن أين الخفاء يأتي؟ لأن الرجل ليس عالما بالعربية، فلم يستطع الغوص في المعنى الباطن في النص الذي فيه معنى الخفي، فخرج بمعنى الغلط، فحصل التعارض. والطريقة الصحيحة هو أن يكون الرجل بصيرا بلغة العرب ليستطيع أن يصل إلى المعنى الخفي فيرى بينهما التوافق. إذن هو هنا يتحدث عن مشكلة اختلاف النصين، اللي هي إحدى المشاكل ماذا؟ الكبيرة. طيب أنا أقول لما قرأنا لكلام الإمام أحمد كتابا ما هو كتابه الإمام أحمد؟ الرد على من زعم أن ظاهر القرآن يستغني به عن السنة. طيب ليش يستغني هو؟ ليش قال يكفيني ما في القرآن لا أريد السنة؟ ما هو السبب؟ من يعرف؟ يعني ما هو لماذا قال هذا القائل هذا؟ لماذا؟ لأنه أيوه ظنا منه أن السنة تخالف القرآن، وهذا السبب. لماذا قال أنا لا أريد السنة، أنا فقط عندي هذا كتاب الله، فما فيه فأحلوه وما فيه من حرام فحرموه ولا أريد السنة؟ لما الذي دفعه لهذا؟ لو كانت عنده السنة مؤيدة لما في الكتاب أيقول هذا؟ ما قال هذا، ما قال هذا. فإذا هو أولا حصل لديه التعارض بين شيئين، فأخذ بأحدهما وترك الآخر من أجل أن تسلم له القضية. إذا المشكلة الحاصلة، لماذا الفقيه يقدم نصا على نص ويقول لا أريد هذا النص؟ لماذا جاء الحنفي وقال الخاص أضعف من العام، فأنا لا قيمة للخاص وسأتعامل مع العام؟ لأنه ظن أن العام يناقض الخاص، لن يستطيع الجمع بينهما. وهكذا إذا في الحقيقة لا ينبذ الناظر المجتهد النظار، لا ينبذ نصا ويثبت آخر إلا لرؤياه ولظنه أن هذا النص مخالف للآخر. إذا الحل لهذا، هل في الحقيقة في تعارض؟ هل يوجد بينهما تعارض؟ ما دام قد ثبت ليس بينهما تعارض، لكن كيف نستطيع أن نوفق؟ لابد أن نفهم ما هي درجة، ما هو السبب حصول الاضطراب. هو أن المعنى خفي، قد يكون التعارض ما بين معنى خفي ومعنى خفي، يعني نصين المعنى فيهما خفي، فينظر فيظن أن هذا معارض لهذا فينبذ هذا ويأخذ بهذا. إذن هو يريد أن يقول لنا أن هذا التعارض لا وجود له، هي مجتمعة الأصول متفرعة متشعبة الفروع، هذا يوافق هذا، وإنما حصل النظر بنبذ أحدهما دون الآخر عندما جهل الناس لغة العرب. ما هو سبب حصول هذا التعارض؟ هو لأنه ظن وجود، لم يفهم النص على مراده الصحيح، لم يفهم النص على مراد صاحبه الصحيح. واضح القصة؟ واضح. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة اللي هو البيان، الذي تكلم عن البيان هو اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. طيب إذا نحط هنا، قال سبب المشكلة هو الجهل في لسان العرب. قال الشافعي فجماع، الآن دخل في الموضوع، ما هي المراتب التي تكلم الشارع فيها عن مراده؟ ما هي مراتب البيان التي تكلم فيها الشارع عن مراده؟ وبدأ، لا أريد الحقيقة أن أدخل لأنها طويلة وهي ستأتينا في قراءتنا لمراتب الدلالة في الكتاب والسنة. قال الشافعي أقرأها، فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فروض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، أجمله في موطن. هناك بين الحلال والحرام في مسائل واضحة مفهومة في لغة الناس، وهنا أمور أجملها في مكان وفصلها في مكان آخر. إذن ليس هناك تعارض بين الكتاب والسنة، السنة جاءت هنا مفسرة للكتاب وليست زائدة. هو لا يقول زائدة، هل يقول هو زائدة هنا؟ يقول غير زائدة، يقول هي مفسرة. الشارع قال لنا توضأوا، قال لنا صلوا، كيف نصلي؟ جاءت السنة ببيانها. إذن هي تفسير لما أجمل. قال ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. هذا رد على من زعم أن السنة لا تأتي بأحكام جديدة، ليس لها الحق أن تأتي بأحكام جديدة. من الذي أعطى للسنة أن تأتي بأحكام جديدة؟ قال فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل، يعني لأن الله فرض عليه. ومنه، وهنا هذه من فتح الله على الشافعي من المسائل التي يعني جلية واضحة عنده. ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في الطلب في شيء تطلبه وأنت جالس، وهنا شيء لا بد منه التعب والسعي والكد في الحصول. ومن هنا يتفاوت العالم العلماء بين بعضهم البعض. ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. إذن الاجتهاد عند الشافعي فرض في البحث عن حكم الله في داخل كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ابتلاء، إذا كان الشيء تناله وأنت في مكانك ليس هناك ابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لو أنتم تفكرتم في هذه الأدلة وتوجيهها لهذا المعنى لرأيتم عجبا في كلام، يعني كيف يحتاج عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما هو من هو العدو الآن هنا في هذا الباب؟ الجهل. العدو في هذا الباب يستدل به على الجهل، والآية موطنها في القتال والجهل. ولكن هذا من لأنه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم، فإنه لا يمكن حصول الخلافة حسب ما يفسر الشافعي إلا بالعلم. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فهل يمكن أن يقع العمل الصالح بجهل؟ لا بد أن يقع بعلم. وهكذا تتفكر في كلام الشافعي ترى فيه العجب والعجاب. وبدأ يفسر فيما تقدمه. وبدأ يتكلم في البيان الأول اللي هي شرحها ما بينه الشارع وما بينه الشارع نصا وما بينه مجملا وفسره النص وهكذا. وبدأ يعني أطال في هذا عليه رحمة الله، ثم تكلم في موضوع الناسخ والمنسوخ، وتكلم في موضوع الظاهر الذي العام الذي يراد به الخصوص والعام الذي يدخله الخصوص وهكذا. هذه هي مسائل الأصول في هذا الباب. طيب فهمنا؟ إذا المشكلة الذي إذا أنت تعرف عليكم أن تفهموا هذا أن كتب الأئمة على الخصوص لأنها صادقة ومعبرة عن نفسهم وعن عما يريدوا فإنهم عندما تكلم في هذا الباب في هذه النقطة في أول الكتاب عن ماذا يدل؟ يدل على أنها المشكلة الأولى على أن القضية الكبرى التي كانت تعاني وهي قضية ادعاء تعارض النصوص وهي موجودة في باب العقائد والتعارض بين ما هو عقلي وبين ما هو نقلي التعارض بين النقول ما هو متواتر وما هو وهكذا هذه هي المشكلة الكبرى في هذا الموضوع. طيب هنا نأتي إلى مسألة مهمة في هذا الباب قبل أن ندخل لأنها ستتكرر عندنا كثيرا سنقرأ انتهينا من كتاب الرسالة النقطة التي أردنا والآن نتكلم عن موضوع مهم وهو موضوع معنى القطع والظني القطع والظني هذه مسألة في الحقيقة كنت أريد أن أقرأ لكم من وربما من غياث من الغياث وربما أقرأ يعني شيئا الكتاب الرابع ايوه هذا هو لكن اين الاستقامة شوف لي عندك هناك يقول هنا نشأ في وقت من الاوقات ارجو ان اجدها بسرعة مش موجود كتاب الاستقامة هنا الجلد الأول موجود هناك ماذا يبحث نحن الآن نتحدث في أبواب العقائد ترون أن القواعد واحدة القواعد ولكننا لنحصر حديثنا في مشاكل الفقه من الأمر الذي شاع و أفسد وأرجو أن يعني يدخل بمقدار فهم المطلوب من الأمور التي شاعت في دراسة الفقه الإسلامي في التاريخ يعني في وقت متقدم وهو القول أن مسائل الفقه ظنية وأن مسائل الأحكام الشرعية ظنية تصور من يعني عندما يقع في ذهن الطالب العلم مثل هذا التقرير وهو قوله إن الأحكام الشرعية مبناها على الظن ماذا تؤثر في بداية لو تكلم وقال أن الأحكام الشرعية مبناها على الظن بهذا الإطلاق والظن كلمة لا تدفع ولا تبنى على الاحترام في نفس الذي يقرأ كتاب الله إن يظنون إلا ظنا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه كلمة الظن لو لأنها تتكرر اليوم وأوقعت في نفس السامع طالب العلم المبتدئ في نفس السامع أن الأحكام الشرعية لا ترتكز على شيء قوي فإنها عرضة للأخذ والرد ويمكن لمن أثبت مسألة أن يأتي آخر فينقضها يعني هي تبعث على نفس السامع ماذا أيوة اهتزاز مسائل الفقه والأحكام ولا تنشأ لديه الثقة بها أليس كذلك هذا واضح وأنشأ حتى عند المفتين لما هذا استقر فإنه يرى أن هذه المسألة كقول يعني لو قلت بكذا كما ترون في المفتين الآن لو قلت بكذا أو قلت بكذا فإنها مما لا يترتب عليها كبير أمر حتى صاروا يقولون من القواعد أن التأويل لا يجوز أن يدخل بما يقولون أنه لا يجوز أن يختلف الناس في العقائد ويجوز لهم أن يختلفوا في الفروع وهكذا يطلقونها فحيث جاء رجل و ادعى الاجتهاد في اي مسألة فرعية فانها لا تضر المهم هي العقائد ما انت طبعا اول شيء هذا التفريق باطل ف فهناك من العقائد ما هي أدلتها بحسب تقسيمهم ظنية، صحيح؟ هناك من العقائد ما هي أدلتها مبنية بحسب تقسيمهم على المتواتر على الظني والقطعي، ما هي ماذا؟ ما هي مبنية على الظني. ولكن صاروا يقولون العقائد يقينية والفروع الفقهية ظنية، يعني كما ترون يعني عرضة للأخذ والرد، والجرأة على مخالفة النصوص مما يتعلق بالأحكام لا يترتب عليها لا تفسيق ولا يترتب عليها تكفير ولا يترتب عليها شيء. هذا المنجأ وهذه الطريقة في البحث. قال بعض الفقهاء هنا وجدت صاحب غياث، لكن أنا هذا أحضرته الكتاب الذي بين يدينا هذا، أنا قرأته على طبعة أخرى وكنت مفارس لها، فلما أخذت مني اضطررت حضوره حتى يبقى بين يدي، فيحتاج وقت إلى إخراجها لكم. القصد أن الغياثي أن أبا المعالي الجويني يقول هذا الكلام في داخل في غياث الأمم، يقولها وتحتاج إلى وقت للبحث عنها. شيخ الإسلام بن تيمية أتى إلى هذه النقطة وعالجها، ليس معالجة فرعية لمسائلها كما ذكرنا الرد عليهم أن التفريق بين الأصول والفروع باطل، أن العقائد بعض أدلة العقائد ظنية وبعض أدلة الفروع قطعية يقينية، لم يرد، ولكنه عالجها من جهة الحالة النفسية والنتائج التي أودت إليه. وهذا النص الذي سنقرأه فيه دليل على أنهم كانوا يرون، وهذه نقطة مهمة جدا، كانوا ينظرون إلى الأقوال وإلى الأقوال وآثارها على النفس. هل تنشئ التعبد؟ هل تنشئ الأثر الصحيح أم تنشئ الأثر الباطل؟ أرجو أن تنتبهوا لها لأنها مهمة، لأن لم نتكلم عليها، ولكن حين نقرأ كلام ابن تيمية سنبتعد عن طريقة قراءة الأصول حدية حتى نرى كلام الأئمة كيف يعالجون المسائل ببعدها الصحيح وليس ببعد ترتيبها نقطة وراء نقطة وراء نقطة، كيف يعالجونها. فهو يتحدث لنا هنا ابن تيمية عن الأثر الذي يؤدي إليه هذا القول، صحيح؟ ما هي آثاره؟ قولوا شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا له كلام طويل في الحقيقة في بداية الأمر لكن سنقرأه عند مكانه. أما هنا قبله مقدمة يقول: ونجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق. رأيتم هذه العبارة؟ نعيدها. يقول: ونجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق. يعني هذا الأمر وقع فيه أهل الإيمان، وقع فيه أهل النفاق، وقع فيه من اجتمع عنده إيمان وبدع إيمان ونفاق، سنة، واضح؟ يصنفون لأهل السيف والمال. هذا صنف لمن؟ صنف للحاكم. يصنف، أنا أردت أن أقرأها لكم هذه العبارة واللي هي الباب لما بعده. يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك، ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم، كما صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء وهو الكرخي، يعرفه يقول: هو أبو الحسن عبيد الله بن حسن الكرخي فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وذكرنا لأنه أحد المؤلفين في الأصول سابقا. يقول: وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقا، يقول هنا في التعليق وأخشى أن تكون عبارة ناقصة، وكما صنف ابن فورك أو ابن فورك كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي، وكما صنف أبو المعالي النظامية والغياث لنظام الملك، وكما صنف الرازي كتاب الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير، وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك. ألف كتابا يحسن فيه عبادة الأوثان النجوم الرازي، وهو من ممن ينطبق عليه كلما أضاء لهم مشى فيه وإذا أظلم عليه كعادة المتكلمين. وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول ألواح العمادية في المبدأ والعماد لعماد الدين، قرأ أرسلان بن داود وقال فيه لما توارت لدى مكاتبة ملوك إلى آخره. إذن هو حضر لمسألة أن كثيرا من الكتب المبعث لها ليس المبعث السليم. فصل بعد هذه المقدمة يأتي ويقول فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب. إذن يعني هذه من قوله تدخل في قولي في قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي علي الجبائي وأبي هاشم ابن الجبائي وعبد الجبار القاضي وأبي الحسين اللي هو صاحب المعتمد الحسين البصري وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين، يعني تقريرات العقول لنقل حسب مذهبهم حسب المنطق الذي يقولون هي أصول الدين، هو هذا أصل الدين، هذا العلم الذي هو متفق عليه بين الناس. يقول حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون للعلوم. رتبوا قالوا هي علم الكلام، وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس. رتبوا على ذلك أصولا يعني وضعوا أصول في هذا الباب وانتشرت بين الفقهاء، وهذه نقطة يتكلم عنها شيخ الإسلام كثيرا عندما يقول أن هناك بعض الأقوال للسلف لا يعرف لهم لا يعرف فيها غير لا يعرف فيهم غيرها، وبعد ذلك حدث الخلاف فانتشر القول المخالف حتى صار قول السلف لا وجود له، مثل قضية تارك الصلاة. أنا أضرب مثال فورا بمثال تارك الصلاة، فإن الصلاة لا يعرف للصحابة مخالف أن تاركها كافر، ثم بعد ذلك صار القول بتكفيرها هو الغريب والأشهر هو من قال بغير التكفير. هنا انتبهوا من أجل، وهذه إذا قرأتم كتب من ميزات كتب شيخ الإسلام في هذا الباب أنه يعرفك حصول الدخيل على هذه الأمة بحيث لا تغرك بعد ولا تخاف من كلمات المتأخرين. يقول لك الجمهور، يقول لك، وطبعا الجمهور عند المتأخرين لا يقال لك السلف. وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. واضح دخل فيها، قالها جماعة من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها، يعني من أين جاءت، لكن ظنوها أنها مقررة لما رأوا كل الأئمة يقولون بها قالوا هذا أمر متفق عليه. لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع. ذلك أنهم، انتبه النتائج المفسدة، ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا، كله في خلاف وثانيا قالوا أن الاجتهاد أن كل مجتهد مصيب، مدام ليس لله حكما في الأحكام معينة، إذن فكل حكم يقوله عالم مصيب، وهو أقرب كما قلنا هو يعني هو تدمير للدين، هو تدمير للدين، لأن القول بهذا القول يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه لله ليس لله حكم، وكل واحد قال بقول واطمأن إليه إذن هو حكم الله فليقل به، وكل فقيه قال بقول هو حكم الله يصبه إذا قلته. واضح الكلام هنا؟ القول عندما وصل الأمر إلى أن الدين أن الأحكام كلها ظنية، هذه القاعدة كيف أفسدت؟ رأيتم آثارها؟ قال حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم طبعا هم قالوا ما في مصيب ومخطئ وكل مجتهد مصيب، قالوا بل الحكم في حق في حق بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. ارجعوا للميزان اللي نهاية الأمر، حلال وحرام كله صحيح، بس الحلال لقوم والحرام والحلال لقوم. وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، صار يقولوا هي أمارات على الحكم وليست أدلة للحكم، ماذا هي ظنية؟ الشيخ الآن الكلام كله أدلة الأحكام ماذا؟ ظنية. بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هي أمور اتفاقية. هذه شرحها يطول، سنتكلم عنها في قضايا التحسين والتقبيح فلنؤجلها، لكن ابقوا على ذكر لها. فليست الظنون عنده مستندة، ما هي الظنون؟ هو الحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وهو حكم الله، ما دام أنه وصل إليه اجتهاده فهو حكم الله. بقول فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها، يعني كتاب والسنة، كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة، يعني ما فيش رابط ما بين الدليل والظن الحاصل في القلب. ثم إنه تفهمين هذا ما الذي نتحدث عنه؟ ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة. والكلام نوعان، الآن هو يرد عليه، والكلام نوعان أمر وخبر. فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه، ومنعوا دلالة صيغة الخبر العام عليه. ما فيش ارتباط ما بين اللفظ والظن الحاصل في نفس ماذا؟ في نفس المجتهد. طبعا الآن ماذا رد عليهم الزنادقة في هذه النقطة؟ قالوا لهم ما دام أبطلتم، يعني الآن جاءت هناك أدلة في الكتاب والسنة على قضايا الأحكام وجعلتموها ظنية، وهي من نفس المعين جاءت للدلالة على أخبار سميتموها عقائد، فلما فرقتم؟ يعني فتحوا الباب على للآخرين لأن يبطلوا حتى الذي زعموا أنه محصن لا يأتي هذا الاتهام. ما هي كذلك النتائج؟ ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام، اللي هي قلنا مسائل الكلام اللي هي عامة قواعدها، من أين عامة قواعدها؟ من أين جاءت؟ من المنطق، من تقريرات الأوائل الذي يسمونهم الحكماء. ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم. طب ما دام مسائل قطعية لماذا اختلفتم؟ ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه، حتى أن الشخصين والطائفتين، بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري. ما هو العلم الضروري الذي لا يمكن جحده؟ هذا العلم الضروري، يعني الحاصل في النفس ضرورة من غير برهان ولا يمكن نقضه بضده، هذا هو العلم الضروري. يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه، ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية، ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. طبعا هذا كلام الغياثي وهذا كلام الغزالي في المستصفى الذين سموا بالموفقة، الذين يقولون أن كل مجتهد مصيب. ثم إنهم اتبعوا، هذا ما يهمنا كذلك في الباب، ثم إنهم، هذا كله في كتاب الاستقامة المجلد الأول من صفحة 43 فما بعدها، ثم إنهم هؤلاء المتكلمون راحوا ألفوا وين؟ ألفوا في الفقه وأصوله. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين. لماذا صار مشتركا بين الفقهاء والمتكلمين؟ هو أصول الفقه في الحقيقة دراسة للنص لاستخراج المراد منه، صحيح، ولكن إذا قصد هذا المعنى فإن المعنى الآخر أنهم جعلوا من مصادر أصول الفقه كما ذكرنا ما هو المنطق، علم الكلام، أصول الدين، فبنوه هنا. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة. صار أصول الفقه وين دخلوه؟ دخلوه في داخل المنطق، في داخل الكلام في أصولهم الفاسدة، حتى أن أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه. يعني أول مسألة صارت تبحث في تعريف الفقه في كتب أصول الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب، يقول هو الكلو، هذه طبعا من الحنابلة ذكرنا اللي هو صاحب كتاب الانتصار في المسائل الكبار، ومدحه شيخ الإسلام، مدح كتابه هذا أنه يعرف في الـ ما هو الراجح في كلام أحمد في مسائل أحمد، ترجح بين المسائل المختلفة. يقول نرجع إلى، ما أريد أن نضيع الفكرة، ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره، السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم فقه، علم فقه، والأصل العلم ذكى مقال الشاطبي، يرجع لمقال الشاطبي، قال الشاطبي إنه العلم يجب أن يكون ثابتا، يجب أن يكون يعني لا يعتريه الظن، لا يعتريه الاجتهاد، هو ثابت وواضح لا يعتريه الزوال. الآن أنتم كيف سميتموه علما؟ شوف وأجابوا عن ذلك، وهذه المسألة ذكرها كذلك والرازي، نعم هي مذكورة في كتاب كذلك المحصول للرازي، وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الرازي. يعني هم قالوا ما احنا حطينا قاعدة وحلنا المشكلة وقلنا أنه يكفي حصول الظن لوجوب العمل، يعني حطيت قاعدة أفسدت بها القاعدة التي قررتها، وأنه لا ينبغي أن ينبني العلم على الظن كما قال الرازي. وبدأ يتكلم، خلينا نقرأ لأنه بعد كلام طيب. فإن قلت، هو الرازي الآن كلام الرازي هذا، فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه. يعني واضح، ويتكلم عن الوسيلة وقال لك إلغي الوسيلة وقد كانت ظنا، هكذا يقول، مش الوسيلة ظنية ولكن حصلت ماذا؟ حصلت الصورة في داخل القلب، فالعمل بالصورة ودعك من الطريقة وإن حصل فيها الظن. طبعا هذا لما يمسك واحد زنديق في زمانهم، اليوم طرق الزندقة في إبطال الشريعة في الرد على الشيوخ كثيرة، يعني كقول فرج فؤاد واضح الآن كيف أبطل الشريعة فرج فؤاد. قال لهم في المناظرة دلوني على الإسلام الصحيح، الإسلام الذي أيد السعودية في استقدام الأمريكان، أم الإسلام الذي أيد صدام في دخول الكويت؟ من هو؟ أنتم لما تقولون نريد تطبيق الشريعة، أي شريعة هنا؟ أي إسلام تريدونه؟ صحيح؟ وقد ظن طائفة، وهذا إذا أدخلنا المنطق في أصول الفقه فهذا إدخال السياسة في الفقه، أدخل السياسة في الفقه. وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقولهم العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه. قالوا وبدأ يتكلم عن هذه النقطة وكيف يعني هو أراد أن يبطل قولهم في أول مسألة ذكروها في أصول الفقه. واضح؟ نهاية كلامه يقول والمقصود هنا ذكر أصلين بعد ذكره لصور من النقاش في موضوع الفقه وظنيته والمسألة الأولى، يقول والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. هذه النقطة الأولى. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن، ولا ظن صحيح ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم، ما دام اختلفوا في المسائل هي ليست هي من العلم ولا من الظن الصحيح فليختلفوا، ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعض لأنهم اختلفوا في شيء من الجهالات وليس بشيء من العلم. وأن التكفير، انتبهوا هنا هذه نقطة مهمة، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. رد عليهم عندما قالوا أنه قواعد أصول الفقه، قواعد أصول الدين، فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. طبعا سيأتي لنا كلامه في متى يجوز أن نعمل بما هو ظني ومتى يجوز أن نعمل بما هو يقيني، سنقرأه الآن في هذا الباب. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة، وإن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. إذا قولهم أن أحكام الأحكام الشرعية مبنية على الظن كلام صحيح ولا مردود؟ حصول الاختلاف هذا ليس لظنيتها، هذا له أسباب معينة، ولكن ليس السبب الوحيد هو حصول الظن فيها، هذا له أسباب وجهل العالم بالنص وإلى آخره، ولكن ليس لأنها ظنية. فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن، تحصيل طريق العلم الذي يحصل به اليقين والاطمئنان ممكن، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، بل ولا لغالب المتفقه المقلدين لآئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. يكفينا هنا في هذه النقطة، الحقيقة كلام طويل ينبغي أن تقرأوه في هذه النقطة لأنه طويل وفي هذا الباب، لكن كله يعني شرح لما تقدم من قولهم أن أحكام الفقه ماذا؟ ظنية، التي نتائجها كما ترون هو ذكر أنها أدت إلى ماذا؟ أدت إلى الزندقة كما يقول. والله كلام طيب. تقرؤونه يا مشايخ؟ ها؟ نصور الكية وتقرؤوا ولا أنتم؟ طبعا هو بعد ذلك يطيل فيه عندما يقال ما المسائل التي اختلفوا فيها وما المسائل التي أجمعوا عليها، فيذكر يعني بقراءة استقرائية للمسائل التي اتفق عليها الأئمة وحصول المسائل التي حصل فيها الاختلاف يطيل في هذا الباب. نعم. وهنا الكلمة التي قلتها لكم أن هناك من المسائل ما صار فيها الخلاف بعد القرون الأولى، حتى أن هذا الخلاف هو الذي استقر وانتشر وصارت السنة هي الغريبة، كما هو في مسائل يمثل كما هي في مسائل العقائد، صار التأويل هو الأصل وصار المثبت هو المشبه الغريب الذي يتهم بأنه مشبه. يقول ولهذا كان ظهور هذا القول اللي هو مسألة التشبيه والقول بالتأويل مع ظهور مسائل الخلاف هذه وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم أي العجم، وظهور حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض، وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم، وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه، إما الكلام وإما الفلسفة، فإن النفس تطلب ما هو علم، نتيجة هذه نتيجة نفسها. لما استقر في نفوسهم أن أحكام الفقه ظنية وأن دلالة الكتاب والسنة على المراد ليست دلالة علمية لنقل، ليست يعني يقينية، فالناس نفروا من هذا الذي يسمى علما وتوجهوا إلى ما صار يسمى علما. فما هو العلم الذي عندهم؟ هو هذا، فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن، وهذا محمود منها، يعني من نفس من أصل الإنسان. هل تستطيع أن تروا هذا المعاني موجودة في هذا العصر إلى انتشار الناس فيما يسمى علم وتركهم عما يسمونه ظنا؟ كله خلاف، مدام المشكلة أنه تجيبه وتقول له اختلف الفقهاء ولا يبحث في لا يبحث في الأدلة ليرى فيها حكم الله، هذه النتيجة. وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين، وذلك مما ذموا عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتفقها لغير الدين، وأطاع رجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وساد القبيلة فاسقها، وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريح حمراء وفتنا تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. الحديث في سنن الترمذي وفي غيره، وضعفه بعضهم. وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا. اكتفي هنا. طبعا هو بعدين بيرد على هل هناك مسائل ثبتت عن طريق القياس والقياس ظني، فيرد يقول وطارة هنا يقول كلمة: لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة، فليشرح قضية من قامت قيامة التي وصفها القرآن. وذلك وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره، فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مضمون بل مجهول وما هو معلوم للآخر، إما موافقا له أو مخالفا فيها أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها لا يعرف حكمها كثير من الأئمة، أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا، وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية وعند من علمه كعلمه. يقول: تارة بنص، كيف يكون العلم؟ تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل، وهذا كثيرا ما يكون لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه. يعني يكون النص بين يديه فعجز عن فهمه، ذاك فهمه، لماذا عجز عن فهمه؟ فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يذهل عنه عن المعنى أو يعجز ذهنه عن درك المراد دركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به. وذاك الرجل قد يكون قد فهم النقيض منه، وذاك الرجل فهم منه المراد وحصل به القطع واليقين. وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي. فإن القياس نوعان: قطعي وظني كما سيأتي، كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعة بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي بها الشريعة به الشريعة أو يكون أولى بالحكم منه قطعة، وتارة بتحقيق المناط وهكذا. كيف رأيتم هذا الكلام الطيب؟ نرجع الآن للنقطة التي بين أيدينا. نعم، لكن واضح يعني الرد على هذه النقطة وتحول كيف دخل في أصول الفقه، يعني رأينا كلاما طيبا في هذا الباب. الآن الظن والقطع، رأينا كيف كلمة الظن كيف يعني كان أثرها السيء في نفوس طلبة العلم وفي نفوس الناس. الظن يقسم، يقول هنا الظن يقسم إلى قسمين كما يقول شيخ الإسلام في عدة مواطن. يقول اتباع الظن قد يكون مذموما وقد يكون حسنا. كيف ذلك؟ أن اتباع الظن المجرد الخالي من العلم هو الذي ورد في القرآن الكريم ذمه، كقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فالظن هنا جعله لماذا؟ مقابل فقدان، ليس مقابل فقدان العلم. يعني حصل الظن عند فقد العلم، إذن هو هذا ظن مذموم، أن يقول الرجل بشيء لا علم له فيه فقد العلم. وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الظن مقابل ماذا؟ ضد ما هو علم. هناك مع فقد العلم أن يقول الرجل كلاما عند فقد العلم فقال بالظن فهذا ظن مذموم، وهنا الظن في الآية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فما هو الظن هنا؟ نقيض العلم، يعني أن يقول بقول مع وجود العلم المخالف له. إذن هذا الظن المذموم، إما ظن عند فقد العلم وإما ظن عند وجود العلم ومخالفته. هذه هذا الآية توضح لنا هذا من العلم، وإلى آخره ما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. نفس الظن الأول وهو ما لهم به من علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الخرص هو محاولة إصابة شيء من غير أدلة، الخرص. قل فلله الحجة البالغة، وهنا بمعنى تكذبون طبعا. قل فلله الحجة البالغة يعني تخرصون. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ففي هذه الآيات ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن وحقيقة وعمل بالظن المناقض للعلم الوارد الواصل إليه. أما اتباع الظن المستند إلى علم، طيب يمكن الآن لما يعمل واحد بحديث هو يزعم أنه حديث ظني يعني حديث آحاد، فهل عمل بعلم أم أنه عمل عند فقد العلم وعمل بضد العلم؟ لا، عمل بعلم. فهو لكن حصول الاطمئنان لديه ليست درجة يقينية، إنما هي درجة من درجات الاطمئنان. إذ أن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن. إذ أن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن، لأن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون ترجيحه مستندا إلى علم ودليل. فاتباعه لهذا الظن الراجح اتباع لما علم رجحانه فيكون متبعا للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن، لأنه إذا كان أحد الدليلين هو الراجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم واضح. إذن هو لما أخذ بقول اتبع الراجح، إذن هو اتبع العلم لم يتبع الظن. قال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنه، وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. العمل بالعلم نوعان، يقول في المجلد 13، يعني هل يجب عليك أن تعمل بالعلم؟ يقول قال ابن تيمية: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، أو الظن الحاصل بالعلم، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: إن يتبعون إلا الظن فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن لا يتبع الظن، والله أعلم. هذا كلام واضح. إذن الذي يجب أن نتبعه من الظن هو ما عليه الدليل المرجح، أما ما فقد الدليل بالكلية أو جاء الدليل بضده فهذا لا يجوز نعمل به. الآن يقول: القطع والظن من الأمور النسبية. هذا صحيح؟ يعني قد يكون عندك قطعي وقد يكون عندي ظني، وقد يكون عندك ظني وعندي ظني، وقد يكون عندك قطعي وعندي قطعي، فإذا هي أمور في النفس. كيف تحصل؟ قد يكون الأدلة التي حصلت لديك أقوى مني، قد تكون ظهورها، ظهور الأدلة يعني بيانها، أنت قد كما رأينا في كلام الشافعي، ورأينا أن بعضهم لما جهل النص ربما خرج بماذا؟ بنقيضه. واضح؟ يقول ابن تيمية: وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم، يعني دليل، واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، نفس كلام الذي قرأناه في الاستقامة. الآن هنا يقول: انقسام الأدلة، رأينا هذه أنها من الأمور الظنية وواضحة، إما بطريقة ثبوتها وإما في فهم المرء لدلالتها، درجة الإطمئنان تختلف من إنسان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. الآن انقسام الأدلة، هل يجوز أن نقول أن هناك أدلة ظنية وهناك أدلة قطعية يقينية؟ يقول: الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فالدليل القطعي ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة أيضا، وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علما وعملا. إذن اليقين قد يكون في ما يوجب عملا، العمل له مرتبة زائدة عن مرتبة الاعتقاد، وهو أنه يجب عليه أن يعتقده أولا، وعليه ماذا؟ أن يعمل به. فإذا حصل لديه العلم عن طريق قطعي يجب عليه أن يعمل بموجبه، إما علما إذا كان موجبه علما فقط الاعتقاد التصور، وإما أن يعمل به، وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. قال الإمام الشافعي: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها، نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع، يعني لا عذر لأحد، ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله أو قبوله استتيب في الرسالة. وقال أيضا: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا، منصوصا بينا، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. فقوله لمن علمه يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من جهة تحقيق المناط، يوضح ذلك ما قاله ابن تيمية، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، أي يمكن أن يحصل الاختلاف. وقال أيضا: وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. فتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، هل أعطيكم سريعا ولكن سيأتي ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص هو الذي كلاهما في الدلالة على المراد سواء من جهة البيان، ولكن النص سيأتي أمثلته، ولكن النص ما سيق اللفظ من أجله، والظاهر لا، لم يسق اللفظ من أجله ولكن سيق من أجل غيره فجاء هو تبعا. الآن وأحل الله البيع، ماذا قالوا في الظاهر من الأمثلة؟ الآن وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هي في دلالتها على تحريم الربا وتحليل البيع بينة؟ بينة بينة، ولكن قالوا هذا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تحريم الربا هنا ثبت بنص، يعني النص هنا بمعنى متن، نص ظاهر. وأما قوله وأقيم الصلاة فهي نص، ما الفرق بين هذا وهذا؟ قالوا أقيم الصلاة سيقت من أجل، يعني هذا اللفظ سيق من أجل أن يعرفك الصلاة، أنه يجب عليك أن تصلي. ولكن وأحل الله البيع وحرم الربا لم تسق من أجل تحريم الربا، إنما سيقت للرد على من قال باستواء البيع والربا، يعني هذا المقصود. فجاء الكلام ذاك في داخله مع أنه واضح في دلالته توضوح قوله وأقيم الصلاة. فأنتم شو الفرق؟ هو فرق في ليس في الدلالة اللفظ على المراد، ولكنها في أيوة في سياق، كيف هل هذا سيق من أجله أم سيق من أجل غيره فكان تبعا؟ واضح فقط هذا الفرق بينهما. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، لأن النص والظاهر ما لم يكن محكما ومفسرا فإنه يدخل فيه الاحتمال، احتمال يعني احتمال المعارض، احتمال الناسخ. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما النوع الثاني وهو الدليل الظني فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية، أو كان ثبوته غير قطعي. إذن إما أن يكون القطع في الطريق الموصلة التي وصل إليها، وإما أن تكون في ماذا؟ يجب أن تكون حتى يكون قطعي، يجب أن تكون في الطريق الموصلة وأن تكون ماذا؟ في الدلالة، دلالته قطعية. وكذلك الظني، إما في الطريق الموصلة يحصل تكون ظنية، وإما في ماذا؟ في دلالة اللفظ على المراد، فهمنا؟ التي تسمى الأولى بقطعية الثبوت يعني الطريق الموصل، وقطعية الدلالة أي دلالة اللفظ على المراد، والظني كذلك ظنية الدلالة، ظنية الثبوت وهو الطريق الموصل إليك التي وصل إليك بها الخبر أو وصل إليك بها النص، وظنية الدلالة أي في دلالة النص على المراد. يقول الشافعي عليه رحمة الله في هذه النقطة، إذن من أجل أن نعرف أن القول بالتفريق في المراتب ليس بالقول المحدث، وإنما لأنه ابن حزم سمعت لكلامه، ابن حزم يرفض هذا ولا يرى تعدد المراتب، وقل ما دام ما في عندنا إنه، ولذلك هو لا يرى إلا ثقة وضعيف ابن حزم، وقل لك الرجل هذا أنت ثقة ولا مقبول أم مردود؟ فإذا قال ثقة ما تحط لي نص وربع وقيم خلاص صار ثقة. طيب إذا جاء مخالف كيف تقدم وكيف تؤخر؟ ماذا تصنع إذا خالف قوله قول غيره؟ فكيف تصنع؟ في مشكلة. فابن حزم لا يرى هذا التفريق بين ما هو قطعي وظني، بقول لك ثابت انتهى الموضوع، يجب حصول اليقين كما لو ورد إليك عن طريق ألف رجل. طبعا هذه قضية إلغاء لأول شيء لفطرة الإنسان، ثانيا إلغاء للعلم الذي تم الموجود الآن في الناس، رووا لنا هذا غير طريقة الذي وصل لنا عن طريق الكتاب، لم يصل لنا عن طريق السنة، اللفظ الذي فيه دلالتي لهذا تختلف في دلالتي لهذا. ما أدري هل يكون عندنا وقتا لنقرأ كلام ابن حزم في هذا الباب أم لا. قال الشافعي: فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة، إذا هناك في خبر يأتي العامة يعني التواتر أنه استفاض خبر، فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل. شو ما التأويل هنا؟ الاجتهاد. الاجتهاد لا، لأنه بتحدث عن هنا عن الطريق، الاجتهاد يعني القبول والرد، ما دام من خبر الخاصة أي قبوله ورده، عشان نفهم شو معنى التأويل في لغة الفقهاء واضح هنا بمعنى الاجتهاد. وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، إذا ألزم الذين علموا صدقه حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. أظن من الحقيقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بقيت مسألة في الحقيقة هاي، ثم سنأتي إلى أمور أخرى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.